اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن المنسوب إلى الإخباريين تشكيك في حجية العقل العملي والأحكام العملية، يعني في حكم العقل بالحسن والقرب، وفي مقصودهم احتمالان: احتمال أن العقل لا يمكن أن يذهب ويقطع بحسن الشيء وقبحه، بحسن الأشياء وقبحه، وبذلك يكونون موافقين بالأشاعرة. ويحتمل أن يكون مقصودهم أن العقل وإن جذب وحصل ويمكن أن يحصل له الجذب بحسن شيء أو بقبح، ولكن لا اعتبار لحسنه ولجذبه هذا، وسواء كان مقصودهم الأول أو الثاني، سجل عليهم نقضان. ومن جملة من سجله المرزا والسيد الخوي: قدس الله أرواحهم الزكية. النقض الأول بداية بحثه من الآن، يلزم على الرأي المذكور عدم إمكان إثبات أي نبوة من النبوات، لأن الطريق لإثبات النبوة هو إقامة المعجز والإتيان بالمعجز، من الواضح إن الإتيان بالمعجز إنما يكون دليلا على صدق النبي باعتبار أن العقل يحكم بقبح جريان المعجز على يد هذا، فقبيح من الله عز وجل فيما إذا فرض كون الشخص كاذبا، قبيح عليه أن تتعلق مشيته بجريان المعجز عليه، إذ يلزم من ذلك إضلال الناس، فإنهم حينما يرون المعجز فسوف يصدقون بحقانية نبوته. فلأجل الوقوف دون إغلال الناس لا بد وأن لا يجري سبحانه المعجزة على يد الإنسان. حكم العقل بقبح إقامة المعجز على يد الكاذبين هو الطريق لإثبات النبوة. إذا قلنا إن العقل لا يحكم في القبح أو لا أقل اعتباره بحكمه فسوف لن يمكن إثبات أي نبوة من النبوات. هذا هو النقض الأول، وفيه لا إثبات النبوة ليس موقوفا على ذلك. نحن حينما نرى شخصا يدعي النبوة المقرون بالمعجز لا نصدقه من باب يقبح إقامة المعجز على يد الكاذب، بل إذا رجعنا إلى مرتكزاتنا نجد أن المستند شيء آخر، بالرغم من كون هذا الكلام هو المعروف لدى علماء الكلام، فإنه في الكتب الكلامية يذكرون في وجه دلالة المعجز على النبوة يذكرون مسألة شنو؟ قبح إقامة المعجز على يد الكاذب. ولكن مرتكزاتنا شيئا آخر، نأخذ على سبيل المثال نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، وحينما أتى بالقرآن الكريم ببقية المعجزات. صدقنا، ولكن لماذا؟ هذا سأل عنك مرتكزات الكتب. ليش تصدقنا؟ اترك صدق. إننا نصدقه أو صدقناه لعدة نكات، منها أننا درسنا حياته صلى الله عليه وآله فوجدناه الصادق الأمين بتمام معنى الكلمة، لم ينسب إليه أحد خيانة وزورا وكذبا ولو مرة واحدة. هذه نقطة. ونقطة ثانية، أن المعجز يعني الإتيان بما يخرق نواميس الطبيعة. الطبيعة تقتضي أن الحصى لا يسبح به، والجذع والجذع لا يحن، والرجل الأمي الذي يعيش في وسط أمي لا يتمكن من الإتيان بكلام هو في أعلى درجات البلاغة وفي أعلى درجات الإخبار عن الغيب وفي أعلى درجة من حيث المعلومات الأخرى وفي أعلى درجة من بيان كيفية سعادة الإنسان والخط الذي ينبغي أن نسير عليه، كل هذا عادة لا يمكن أن يصدر من إنسان عام. هذه نقطة. ومنها إننا لم نجد يوما من الأيام بيان معجز على يد إنسان كاذب. فالله عز وجل لم نلحظ منه هذا الاتجاه، يعني اتجاه وخط إجراء المعجز على يد الكاذب. فاضرب أنه ليس بقبيح، ولكن لم يجري، ما لاحظنا أبدا هذا الشيء حينما ندرس ونراجع التاريخ، لم نجد ذلك. منها من جملة النكات تكرر المعجز على يد وبأشكال مختلفة. البعد أن الجميع حصل صدفة وبلا ارتباط له بعالم الغيب، هذه النكات حينما نجمعها ونضم بعضها إلى بعض نخرج بحتمية صدق مدعين. من دون ارتباط لذلك بمسألة قبح إقامة معجز على يد هذا، هذه المسألة أصلا بعيد عن هذا الجمع عن مرتبة هذا، وإنما لمجموع هذه الأمور ولأمثالها. فأنا لست في الحقيقة في صدد أن أحصر سبب التصديق والجزم بهذه لعله واحد التأمل نقطة أخرى يضمها هون لكن قصدي أنا فقط أريد أن أثبت هذا المعنى، أن مسألة قبح إقامة المعجز على يد الكافر المسألة أجنبية عن إثبات النبوة، ونحن نثبت النبوة بقطع النظر عن هذه المسألة كما أوضحت. وهذا من المساس ماذا عن نبيت الجميع يعني كل إذا تصل لن ينزل في نفسه يتصل هذا العالم تصدر من النبي القديح. أنا شو شغل قصر ما أدرس القديح مرة، أنا قاعد أقول لما ندرس شخصيته نشوف إنسان مستقيم وما تبقى في حياته أبدا، هذا شو ونشوف على أنه هو ماذا أمي شلون يقتدي بهذه الأمور بلا ارتباط له بعالم الغيب. كلها كل وحدة ما تتكبر مو فرد وحدة مو فرد مرة، أشياء متعددة وكل وحدة ما شاء الله يفيها بلا ارتباط له بعالم الغيب هذا شنو تعيده. هذه الأمور لما نضم بعضها إلى بعض يتولد لنا ماذا؟ اليقين بصدقه بلا مسألة على أنه يقبح إقامة المعجز على يده. هذا على أي حال هذا النقض الأول. والنقض الثاني الذي سجلوه إن إطاعة التكاليف واجبة جزما والمعصية محرمة جزما وإذا أردنا أن ننكر حكم العقل بالحسن والقبح أو لا أقل نقول بعدم اعتباره يلزم عدم وجوب الإطاعة وعدم حرمة المعصية. فإن الإطاعة وجبت ليس إلا لحكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية وليس المستند حكم الشارع بلزوم الطاعة، ليس المستند، وإلا يلزم التسلسل إذ ننقل الكلام إلى حكم الشارع بوجوب الإطاعة، ونقول هذا التكليف، هذا الحكم، لما تجب إطاعته؟ لما تجب إطاعته؟ إنسان لحكم شرعي آخر يقول بوجوب إطاعة هذا ننقل الكلام إلى ذلك الحكم الثاني أو الثالث أو الرابع، فيلزم التسلسل. إذا لابد وأن يكون المستند هو حكم العقل بحسن الإطاعة وقبح المعصية، لو قلنا بأن العقل لا يحكم إذا يعني بالحسن والقبح أو لا اعتبار بحكمه، فيلزم عدم وجوب الطاعة طاعة التكاليف الشرعية وعدم حرمها. هذا حصيلة النقض الثاني، وفيه إحنا لو رجعنا إلى مرتكزاتنا، وهذه فرد نقطة أنبه الأخوة الأعزاء عليها، أن دائما واحد قد يحاول الرجوع إلى نفسه المرتكزات، يلاحظ ما هو المنشأ، وبهذه الطريقة يتمكن من مناقشة ورد كثير من الطريقة الفنية العلمية هي. هنا نراجع ماذا؟ مرتكزات. فنحن لماذا لا نسعى ولماذا لا نستغيث؟ إن شاء الله تعالى إذا أنت إذا أعطوك ألف دينار تعالي دينار بيش ينلو لك ألف دولار أو مليون دولار تعالي استغيث فلان إدهم فلان بس محاضرة تعبت ليش سبب شو؟ نستجيره بالله. طب فالمؤمن الصالح لماذا؟ ليش؟ ما يتقبل هذا ويقول أبدا. لو تكون الدنيا ومن فيها وما فيها أفضل. وليش يلا سبب شو؟ هل لمسألة حسن الطاعة وقبح هذا السبب؟ لا أنا أنا فواقعا إذا أراد قرارة نفسي لا مو هذا لا لأجل أن الطاعة حال حدش طاعة حسنة ومعصية قبيحة هذا حسن هذا اعتباريات وتوحيد وإنما النقطة في ذلك أني أخاف من تلك الحفرة الضيقة التي لو أوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها التراب المتراكم أخاف من تلك النار كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أجبر وتولى ذات أنا أخاف وذات أمر ماذا جبل يعني دفع الضرر والخوف من الضرر من النار أمر جبل فطر عليه فإذا رأيت الأسد أمامي فسوف أفر وفادع وهمات شنو فاروا السعير رجلين بعد اثنين إذا لم يجمد الدم وأهل طب النقطة ماذا دفاعا ماذا دفع الضرر عن الناس من الهلاك من الإيذاء هو هذا الشيء في ذلك بعد فطر على اثنين لماذا بعد ما بعد لماذا لماذا بعد ما وإذا رأيت نارا أمان فلا أدخل ولماذا الإنسان فطر هو على ذلك على أنه ماذا يحافظ على نفسه ولا يقع عقل الله أعطانا نجد هذه النقطة هي أيضا ماذا تقتضي وجوب الإطاعة وحرمة المعصية فأنا يجب علي عقلا يجب علي عقلا يجب علي أن أطيع وأطيع يجبها ماذا يجب إنما أطيع ويدفعني تدفعني غريزتي وفطرتي ووجداني ونفسي ما أدري شكل عقلي نفسي لدي يدفعني إلى الإطاعة من باب تخلص من هذا الخوف لا المسألة ماذا مسألة شو يسمونه أمور أخلاقية واعتبارية لا لا لا لا لا مو مسألة أشن الطاعة أو قبح المعصية وإنما مسألة الفرار من الضرر والتخلص من الضرر فإن الإنسان مفطور على ذلك تمام النقطة هذه يعني لا انا اقول لا امور فطريه مو حتى عقل الان حتى الحيوانات اكل عزيز هذه القطه محفوظه اي حيوان من الحيوان تراوي ماذا الكذا هو السبب وهذا السبب قراره شنو انه وجوب الى ماذا على ذلك هو هذا يدل على انه مؤلم له هيك المساله مثل حتى الحيوانات التي لا إدراء الحيوان اللي هذا هم نفس الشيء حتى الطفل الصغير هذا مش ها إذا أقول أن حيوانات تفر من الضرر يولا تفر من الضرر بلا إشكال ماذا تفر ومن أي باب ليس من باب على أنه ماذا إلا الغريزة والفطرة هي ماذا فطرة كل حيوان هو ماذا على ذلك أنه يتربى من الضرر أنا هم أصلي فرارا من الضرر حتى على انه ماذا ذات الضرر ماذا اثرنا انت بس تقول لي نار ما اكو في امان الله غير البقيه يعني انتهينا من هذا البحث ان شاء الله العلم الاجمالي يوم الثلاث بحثنا علم الاجمالي اللهم صل على محمد وعلى